بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في حسن النية. لو نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. إن شاء الله نبدأ الآن في كتاب عمدة الراغب، والكلام على كتاب في كتاب المعاملات إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أهمية تعلم أحكام البيع وغيره من المعاملات. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه تعبدنا أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا. الشرح: على العبد أن يطيع خالقه بأداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لأنه أهل لأن يطاع، وسواء في ذلك ما عقلت الحكمة فيه لنا وما لم تعقل الحكمة فيه لنا، لأن بعض ما تعبدنا به معقول المعنى لنا وبعضا غير معقول المعنى لنا. يعني بعض الأشياء التي أمر الله بها أو نهى عنها نعلم الحكمة منها، وبعض الأشياء لا نعرف الحكمة منها، وذلك ابتلاء منه لعباده واختبار، لأنه من سلم لله في كل شيء فهو العبد المطيع المسرع في الطاعة، ومن لم يكن كذلك فليس كامل الطاعة. قال المؤلف رحمه الله: وقد أحل البيع وحرم الربا. وقد قيد الشرع هذا البيع بآلة التعريف، لأنه لا يحل كل بيع إلا ما استوفى الشروط والأركان، فلا بد من مراعاتها. الشرح: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه البيع الذي أحله وأعرفه بأداة التعريف وهي آل العهدية، أي التي تفيد أن البيع الذي أحله هو البيع المعهود في شرعه بالحل، وجب على متعاطي البيع والشراء معرفة ما أحل الله من ذلك، لأنه بدون هذه المعرفة لا يأمن على نفسه من الوقوع في البيع الذي لم يحله الله. الله تعالى قال في القرآن: وأحل الله البيع. لفظة البيع دخلتها الألف واللام آل التعريف، هذه يقال لها آل العهدية، يعني تفيد البيع الذي هو معهود لمن تلقى هذا الخطاب، أي البيع الذي هو معروف في الشرع أنه حلال. معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحل من البيع وما يحرم، ثم نزلت هذه الآية: وأحل الله البيع. أي بيع؟ البيع الذي هو معروف عندهم، الذي جاء بيانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية. فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع، فلا يجوز بيع المحرم كبيع نجس العين كالدم ولحم الميتة وسائر أجزائها من عظم وشعر وغير ذلك. بدأ بالكلام على بعض شروط جواز البيع، على بعض شروط صحة البيع، فذكر منها أنه لابد أن يكون العوضان يعني الثمن والمبيع مباحين في الشرع، فلا يجوز أن يبيع ما هو محرم في الشرع كبيع شيء عينه نجسة كالدم، الدم عينه نجسة، كذلك الميتة عينها نجسة، والميتة هي كل حيوان فارق الحياة بغير زكاة شرعية، فالميتة نجسة إلا ما استثناه الشرع، يعني إلا ما استثنى الشرع من الميتات لأنها ليست نجسة، كالآدمي والسمك مثلا، فميتة الآدمي وميتة السمك ليست نجسة. قال: فلا يجوز بيع المحرم كبيع نجس العين كالدم ولحم الميتة وسائر أجزائها، أي سائر أجزاء الميتة كذلك نجسة العين، يعني الخروف إذا مات ولم يذبح بذبح شرعي هذه ميتة عينها نجسة، وكذلك بقية أجزائها من شعر وصوف وعظم، كل هذا حكمه أنه نجس العين، فلا يجوز ولا يصح بيعه. ومنها أي من هذه الشروط أن يكون غير مؤقت أو معلق، فلا يصح أن يقول له بعتك هذا الغرض لسنة، أو أن يقول له إن جاء أبي من سفره فقد بعتك هذا الكتاب. يقول أيضا من شروط صحة البيع أن لا يكون هذا البيع مؤقتا، يعني لا يقول له بعتك هذا الكتاب إلى سنة أي بعد سنة ترده لي، لا يصح هذا البيع. وكذلك لا يصح أن يكون حصول هذا البيع معلقا على حصول شيء، مثلا كأن يقول له إذا جاء أول الشهر فقد بعتك هذا الكتاب، يعني معناه إذا جاء أول الشهر حصل عقد البيع بيني وبينك، هذا لا يصح، هذا علقه على حصول شيء، ليس إذا قال له إن شاء الله إذا جاء أول الشهر نتكلم أو أبيعك هذا الكتاب. كلامنا أو كلام الفقهاء فيما إذا علق حصول العقد على حصول أمر، كأن يقول له إذا جاء أول الشهر فقد بعتك هذا الكتاب، يعني حصل العقد بمجيء هذا أول الشهر، هذا التعليق بهذا التعليق لا يصح، لا يصح البيع. قال: ومنها أي من هذه الشروط أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرا، أي ليس نجسا. الثمن والمثمن، الثمن والمبيع، الثمن والمبيع يعني الشيء الذي يبيعه والثمن الذي يدفعه في مقابل هذا المبيع، شرطه أن يكون طاهرا وأن يكون معلوما، كذلك الثمن والمثمن لا بد أن يكون معلوما لكل من البائع والمشتري، فلا يصح بيع المجهول، الشيء الذي لا يعرفه، العين التي لم يشاهدها لا يصح بيعها. كأن يقول مثلا لشخص: بعتك فرسي الذي عندي في المزرعة، وذاك الشخص ما رأى ذلك الفرس، هذا بيع لشيء مجهول لا يصح بيعه. قال: وأن يكون البائع قادرا على تسليمه، فلا يصح أن يبيعه السمك في البحر مثلا، أو أن يبيعه فرسا له هربت وما عاد قادرا على أن يمسكها. البائع هنا ليس قادرا على تسليمها للمشتري، فلا يصح بيع هذا الفرس مثلا. وأن لا يكون معدوما، كبناء لم يبنى بعد، مما لم يذكر هنا في الشرح أن من أركان البيع أو أركان البيع ثلاثة من حيث الإجمال: عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه يشمل الثمن والمبيع، والصيغة تشمل القبول، الإيجاب والقبول. كأن يقول له: بعتك هذا بكذا، فيقول المشتري: اشتريته أو قبلته بكذا. فإذا فقد ركن من هذه الأركان الثلاثة لم يصح البيع. وبالنسبة للعاقد كذلك يشترط شروط، منها أن يكون العاقد مطلق التصرف، يعني يصح تصرفه، فلا يصح بيع الصبي أي والصبية، أي من كان دون البلوغ لا يصح بيعه ولا شراؤه، وكذلك المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه. كذلك بالنسبة للمبيع والثمن، شرطه من شروطه أيضا أن يكون مما ينتفع به حسا وشرعا، فلا يصح مثلا بيع الحشرات الصغيرة كالنمل أو الدود، هذا لا منفعة فيه من حيث الشرع، من حيث الشرع لا يعتبر أن فيه منفعة، فلا يصح بيع النمل مثلا أو الدود. قال المؤلف رحمه الله: فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. الشرح: لما ذكر الله تبارك وتعالى إحلاله البيع وتحريمه الربا، علمنا أنه ليس كل بيع حلالا، وأن السبيل لتجنب الحرام وموافقة الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء وما يتبع ذلك التفقه في دينه، لأن من لم يتعلم ما يتعلق بذلك من الأحكام الشرعية يخشى عليه أن يقع في الربا الذي هو من أكبر الكبائر، وفي غير ذلك من المعاملات المحرمة، أي ويخشى عليه أن يقع في غير ذلك من المعاملات المحرمة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، رواه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، بشارة لمن تعاطى التجارة واتقى الله بتجنب ما حرم الله تعالى من أنواع التجارات المحرمة والخيانة والغش والتدليس، بأن يوهم المشتري خلاف الحقيقة، والتزم الصدق في وصفه لبضاعته وسلعته، وفي إخباره بالثمن الذي اشترى به بضاعته إن ذكره، بأنه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، في هذا بشارة لمن تعاطى التجارة واتقى الله بأن تجنب ما حرم الله تعالى من أنواع التجارات المحرمة، واجتنب الخيانة، واجتنب الغش في تجارته في معاملته، واجتنب التدليس، والتدليس هو أن يوهم المشتري خلاف الواقع، كأن يقول مثلا له: لو بحثت في السوق لا تجد مثل هذا الثمن أو مثل هذا السعر، وهو في الحقيقة سعره غال، فيوهم المشتري بأنه أرخص ثمن في السوق، يوهمه بهذا الكلام. فإن اجتنب التدليس في معاملته كذلك، والتزم الصدق في وصفه لبضاعته، يعني أن لم يخفي عيوبها التي يعرفها، وكذلك إذا ذكر أنه اشترى البضاعة بثمن كذا يصدق في هذا. النبي أخبر بأن من فعل هذا له بشارة أنه يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قال: وأما من لم يكن كذلك فهو مستحق للعذاب الأليم. نقف هنا. هل لأحد سؤال في الذي ذكرته؟ طيب، هون اسم العهدية، مثل لو قلت مثلا أنا مثلا الحاج علي جلس فكلمكم ثم بعد ذلك قال قوموا إلى الصلاة، ثم بعد ذلك الحاج علي قال اذهبوا إلى الغداء، ثم الحاج علي قال نأتي إلى الدرس الساعة كذا، ثم هذا الرجل قال كذا وكذا. لما قلت هذا الرجل بالألف واللام، هيدي معناها قال العهدية، نفهم منها أنه أنا كنت عم بحكي عن الحاج علي عن الحاج علي عن الحاج علي، بعد ذلك عبرت بالرجل وقرنت بألف واللام اللي هي العهدية، يعني الذي هو معهود عندك الآن من كثرة ما ذكرت لك الحاج علي، صرت بتعرفي أن الرجل المراد به علي الحاج علي، هيدي اللي بسموها العهدية. هم بسموها العهدية هون. بارك الله فيكم، شئتم نهلل ونصلي على رسول الله.